نويت الحج أو العمرة وتحركت من الرياض في أيام الحج وأردت الذهاب إلى جدة لمهمة عمل، فمن أين أحرم؟ نويت الحج أو العمرة وتحركت في الرياض في أيام الحج وأردت الذهاب إلى جدة لمهمة عمل، فمن أين أحرم؟ إذا كان الإنسان أراد الحج أو العمرة وذهب إلى جهة مكة فعليه الإحرام من الميقات الذي يمر عليه كمن الرياض أو الطائف أو ما دونهما من عرفة وحمى وغير ذلك، يمر على ميقات أهل البيت ويحرم منه، وهو السير المعروف وهذا المحرم المعروف يحرم من أحدهما. فإن كان من جهة أخرى كان جاء من طريق المدينة يحرم ميقات المدينة، أو جاء من طريق اليمن يحرم ميقات اليمن يا لبنان، أو جاء من طريق الشام من طريق البحر ومصر وصل من طريق البحر يحرم من ميقات مصر والشام ورابغ وجحفة، أو جاء من طريق العراق يحرم من ميقات العراق وهو الضريبة المعروفة، أو من السيل ميقات النجد كما هو معروف الآن. أما من جاء إلى جدة ما عند رية عمر، جاء إلى جدة لعمل ثم طلع عليه أن يعتمر نحن من جدة من المكان، لما جاء الإنسان قال لما وقت الوقيف لما وقتها قال هن لهن ولمن أتى عليهن لأهلهن ممن أراد حج عمرة، ومن كان دون ذلك ودون مواقيت فمهلهم حيث أنشأ حتى هو مكان في مكة. فليس جدة ما قصد العمرة جاء إليها لعمل ثم بدالها يعتمد يحل من جدة أو بدالها يحل من جدة. أما إذا جاء من الرياض أو جاء من اليمن أو جاء من أي مكان ظاهر المواقيت قصده الحج أو قصده العمرة أو قصده يمر جدة ويعتمد هذا يحل من الميقات، كان من طريق المدينة وحين ميقات المدينة، كان من طريق الطائف وحين ميقات الطائف، هذا المحور، كان من طريق اليمن.